فتبين ضعف هذا القول. ثم إن المرأة لا يمكن أن تتحمل الوجه الآخر. أنتم بعدين احسبوها وغدا أخبروني عن العدد، أنه لا يمكن أن يكون الأنبياء من النساء، لأن النبي في الأصل يسوس القوم ويقودهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لعن القوم الذين تحكمهم امرأة، فكيف تحكم امرأة في الناس؟ ها؟ ما يمكن، ما يمكن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الحديث هكذا: لا يفلح قوم، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لا يفلحون هؤلاء. فكيف ثم إن النبوة عبء ثقيل وحمل رزين، يحتاج إلى أي شيء؟ إلى قوة في التحمل. نعم، ولا يتحملها إلا الرجال لأنهم أصبر على قود الناس وعلى دعوة الناس. ثم إنه مهما بلغنا في الفصاحة فلا يمكن أن تكون طفي هذه، فلا يمكن أن تصل المرأة إلى فصاحة الرجل. قال الله تعالى في الرد على المشركين الذين نسبوا الملائكة إلى الله وجعلوها بنات الله، ماذا قال؟ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني كيف هذا الذي ينشأ في الحلية؟ يعني يكمل خلقه بالتحلي بالذهب والحلي، لأنه ناقص في الخلق، المرأة ناقصة. نعم، ليست ناقصة العقل أنها مجنونة، لا. طيب، ليس الذكر كالأنثى وهو في الخصام غير مبين، يعني إذا خاصم لا يبين ولا يظهر. فلا يمكن أن تكون المرأة لا قاضية ولا رائدة ولا قائدة، نعم، ولا نبية. فمن هذه الأوجه المتعددة يتبين لنا ماذا؟ ضعف هذا القول، وأن الأنبياء على الراجح كلهم ذكور، كلهم ذكور. فإذا قال قائل: هل هم جميعهم من الإنس أم فيهم من هم من الجن؟ هذا أيضا موضع نزاع بين العلماء. أنا أقول لكم أظن الأصول الثلاثة ستأخذ منا وقتا طويلا، فنترك هذا البسط ولا نمشي على الاختصار؟ نبسط البسط. طيب، العلماء اختلف، فمن العلماء من قال إن الله تعالى قد أرسل من الجن رسلا، واستدلوا بقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا: شهدنا على أنفسنا، يا معشر الجن آياتي وينذرونكم. طيب، متأكد؟ في الأنعام يقصون عليكم آياتي أم آيات ربكم؟ آياتي، آياتي. أما في الزمر يتلون عليكم آيات ربكم. نعم، ولكن هذا بالحقيقة ليس فيه دليل. ليش؟ لماذا ليس فيه دليل؟ أولا لا، لا يشترط أن تكون هذه الصيغة فيها دليل على أنهم، أن الله تعالى أرسل من الجن رسلا، أن الله تعالى أرسل من الجن رسلا. والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجن، إلى الثقلين جميعا. نعم، أرسل إلى الثقلين جميعا. والأنبياء أي لا، ليس من جنسهم، على سبيل الدعوة. ألم يأتكم رسل منكم، لأن هذه بالتنكير، ألم يأتكم رسل منكم، والرسل نكر في سياق الاستفهام. ألم يأتكم، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، كما في قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ورسولا نكرة في سياق ماذا؟ النفي. فتعم، تشمل أي رسول، لا يشترط أن يكون نبيا، قد يكون داعيا من الدعاة. نعم. طيب، فصار عندنا أمور الآن: الأنبياء والرسل ايش نقول فيهم؟ بشر كاملون في الخلق، ذكور ليسوا بإناث؟ إناث أم لا؟ القول الراجح. ها؟ الكمال في الخلقة، كاملون في الخلقة أم لا؟ كاملون كاملون. حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في الفتح أنه لو رمي ينبغي أن ينزه الرسل عن كل نقص وعيب خلقي، وقال إنه من رماهم بشيء قد يصل به ذلك للكفر، لأن الله قال الله أعلم حيث يجعل رسالته. انتبهوا الكلام هذا، نواصل ولا نقتصر على هذا؟ طيب نأخذ كتاب الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نواصل شرحنا للأصول الثلاثة، والذي سيكون بإذن الله كالفروع لهذه الأصول، فهو شرح للأصول بفروعها، أو شرح للأصول مع ذكر فروعها، لأن الأصول لها فروع، ونحن لا نقتصر على شرح الأصول فقط، بل نذكر الفروع لأن فيها فوائد يحتاجها الطالب. وسبق لنا الكلام على الأصل الرابع كذا أو الثالث، الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. طيب الإيمان بالرسل، الرسل هل هم بشر أم من غير البشر؟ وإذا كانوا بشرا فما الذي يقتضيه ذلك؟ دليل قل إنما أنا بشر يوحى إلي. نعم بشر. طيب فالذي يقتضي ذلك أن يكونوا أن يصابوا بالمرض وينبون؟ أيضا فيه دليل أعم من هذا في الموضوع، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، لا من ذرية آدم، ذرية آدم، وآدم بشر. طيب هذا أخص. أيوة. طيب إذا لماذا لم يكن تكن الرسل من الملائكة؟ نعم لا يتحمل، صح؟ توافقون؟ هل في من يحفظ دليلا في ذلك؟ يعني هل طلب بعض الكفار أو كفر بعضهم بهذه الحجة؟ أنت وطالبك بهذا، ماذا قالوا؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك، لكن هذا في شيء ثاني. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا؟ طيب فرد الله عليهم قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إذا لنزلنا عليه من السماء ملك الرسول. طيب إذن هم ليسوا من الملائكة بالاتفاق، من البشر. ما الذي يقتضي، يعني ما هو الشيء الذي يقتضيه بحيث أنهم من البشر؟ إذا كانوا من البشر لا بد أن يقتضي ذلك أشياء. نعم حتى يتعلموا. لا هذا ابن كثير. صح ما يصيب البشر يصيبه، صح؟ إذن هم ليسوا بمفازة من هذه الأمور، صح؟ صحيح. طيب نذكر شيئا فشيء، هل هم ذكور أم أن منهم ذكورا وإناثا؟ طيب ما لا تعرف. طيب إذن هل انعقد الإجماع في أنهم ذكور؟ لا، فهو قول جمهور. قد يتوهم الإنسان الإجماع في هذا، ولكن عند التأمل يجد خلاف ما يتوهمه. وهنا مسألة، احذر أن تعتقد ثم تستدل، هذه بلية، لا تعتقد ثم تستدل، استدل ثم اعتقد. لأن بعض الناس يعتقد ويبني الحكم الشرعي على بناء يجعله على أي شيء، على اعتقاده، على ما اعتقده، لكن عند الاستدلال يتبين له أنه مخطئ. وهذا يقع فيه حتى بعض من هو من ينتسب إلى العلم، لا تعتقد ثم تستدل، بل استدل ثم اعتقد. طيب، إذن بعض أهل العلم من قال منهم إناث، من هم القائلون؟ نعم، أبو موسى الأشعري، أبو موسى، أبو الحسن الأشعري، والإمام القرطبي، وابن حزم وغيرهما. ما دليل هؤلاء؟ دليلهم في قالوا ومن النساء، قالوا أم موسى عليه السلام، استدلوا بقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، صح، عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، الآية. طيب، ومن أيضا قالوا أنها نبية؟ مريم بنت عمران. طيب، إرسال جبريل لها يدل نبي، وخطاب الملائكة لها، هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ لا، من كم من وجه؟ ما أدري، عديد، ها؟ وجوه متعددة، أنا ما ذكرت كلها لأنه ما زال في الجعبة، ولكن ما... طيب، ما هو الوحي؟ هو الإعلان بسرعة. طيب، طيب، إيش قلنا؟ أنا ليس مستلزم، لا يستلزم، صح؟ مثاله؟ طيب، هل هذا بواسطة جبريل؟ لا، إذن هو بأي معنى؟ الإلهام، صح. يلا، طيب، إذن هذا إلهام أيضا. كيف يكون إذن؟ كيف كان وحي الله تعالى إلى أم موسى؟ وقيل أو رؤية. إذن هذا هو الوحي عموما، إعلام أو إعلان بخفية إيش؟ بسرعة، هذا هو. إيش أخذنا؟ وجه لا يتحملنا الرسالة، صح، تحكمهم امرأة، والأنبياء في الغالب يسوسون الناس فلا يمكن. طيب، وجه آخر، لو كانت مريم أو أم موسى نبيتين لما كانت فاطمة سيدة نساء الجنة. أحسن، صح. ليش؟ لأن الأنبياء أفضل من سائر البشر، لأن الأنبياء أفضل، إيش؟ أفضل من سائر البشر. طيب، فإذا قال قائل إرسال جبريل إلى مريم وهو الروح القدس وهو الرسول بين الله وبين أنبياء الله ورسله، ألا يدل هذا على رسالة مريم؟ ها؟ نقول لا، لا يلزم هذا، لا يلزم. فجبريل أرسل للنبي عليه الصلاة والسلام في صورة بشر، ورآه الصحابة، أرسل إلى الصحابة أيضا، لأنه قال في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. كذلك لا يلزم من إرسال الملائكة إلى البشر أن يكونوا أنبياء، فهذا رجل قد أحب أخاه في الله فأرسل الله إليه ملكا، ها كيف؟ أو ذهب ليزوره، ما أدري، ذهب ليزوره في قرية لأنه يحب في الله، فأرسل الله إليه ملكا أن الله يحبه لأنه إيش؟ أحب أخاه. هذا قصة مشهورة، هذه قصة مشهورة. طيب، شغلنا آخر أيضا، يلا، ما في مراجعة، أنا أرى أنه ما في مراجعة، يعني كل ما نقوله في الهواء. لا لا، قبل هذا عندنا ما زلنا، هذا الذي رددنا به عليهم، ذكر هذا، أه؟ فصاحة اللسان أيضا ذكر هذا. ركزوا جماعة على المناقشة حتى لا نضيع الوقت. هذا ذكره بجانب مسألة الفصاحة. طيب، هل كان من الجن رسل؟ يلا، ما دليلهم؟ نعم. طيب هي قد يقول قال هذه ميزة له لأنه رحمة الله للعالمين حتى الدعاء صح. ومنه قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جيد هذا الذي أخذنا ما أخذنا شيء غير هذا. يلا عبد الخالق عنده شيء. احنا يا جماعة قلنا الآن قلنا أن هذه أصول إيمان وأصول ثلاثة تحويها كلها لن نقتصر على شرح الأصول من التفريعات لأن هذه الفروع كلها داخلة في وجوب الإيمان بهذه الأصول لأن الفرع يتبع الأصل. طيب فكل ما ذكر تابع للأصل لأن كل ما ذكر شو أصولا فروع ها؟ سميها فروع لا حرج. فروع تتفرع من أي شيء من الإيمان بالرسول فنقول الإيمان بالرسول يقتضي كذا وكذا وكذا فهمتم. طيب نمشي ما زال ما انتهى البحث نبدأ بإذن الله وعون. نقول الأنبياء والرسل من الإيمان بهم الإيمان بعصمتهم الإيمان بعصمتهم وعصمة الرسل أقسام فهناك عصمة لا يمكن أن يحيدوا عنها يعني أن يتصفوا بها وهي العصمة من الأمور الطبيعية التي تلحق الإنسان لا يمكن هذا. مثل إيش؟ النسيان. فليسوا معصومين من النسيان ولكن انتبه النسيان في التشريع ممتنع وفي التبليغ ممتنع أما النسيان في الأمور الطبيعية فهذا يحدث صح؟ النسيان النسيان جحودا نعم الخوف الخوف أيضا المرض كل هذا الأنبياء ليسوا معصومين منه أما النسيان فإن آدم عليه السلام عصى ربه نسيانا صح ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما نسي صح. طيب وكذلك لما وهب من عمره 40 سنة لنبي الله داود كما مر علينا في الخطبة صح وجاءه ملك الموت وكان الله تعالى قد أنبأ هذا حديث في سنن الترمذي صححه الألباني هذا أنا استدل بالإسرائيليين فلما جاءه ملك الموت ليقبضه قال قد عجلت وين رأي ها كتب لي 1000 سنة لأنه كان يعد سنوات عمره عليه الصلاة والسلام قال بلى ولكنك وهبت منها أو جعلت منها 40 سنة لابنك داود فجحد ونسي فجحدت ذريته ونسيت ذريته ومن ثم أمر الله بالكتابة والشهود. هذا دليل على أي شيء؟ على النسيان. طيب نقول جحود نسيان. الرسول عليه الصلاة والسلام صلى يوما صلاة الظهر بأصحابه نعم فصلاها ركعتين ثم اتكأ فقال الناس حتى خرج بعضهم من المسجد وقالوا قصرت الصلاة ما جادلوا وبعضهم قالوا كيف هذا حديث ذي اليدين معروف هذا. قالوا يا رسول الله هذا في الصحيحين وعند أهل السنن قالوا رسول الله قصرت الصلاة قال لا ما قصرت ولكنني بشر أنسى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا ماذا فعل قام فصلى ركعتين يعني رقع صلاة ثم سجد للسهو فهذا نسيان أم لا؟ لكن هل هو في جانب التشريع؟ لا لأن الله قال سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى. النسيان والخطأ في جانب التشريع والبلاغ ممتنع البتة سواء كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو بقية الأنبياء كله. انتبه للمسألة هذه نعم. طيب أن قل الخوف، الخوف يخافون ولا ما يخافون؟ قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. من القائل؟ موسى وهارون، صح؟ الكليم والوزير خاف من هذا الطاغية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط. ليش؟ لأنه قرب إليهم العجل الحنيذ فرأى أيديهم لا تصل إليه. كيف؟ والعرب عندهم، أو من عادة من خالط العرب ولم يكن هو عربي لكن طبعه عربي لا شك، أنهم إذا استضافوا شخصا ونزل بهم ضيف وقربوا له طعاما فإذا لم يأكل خافوا منه من أن يكون جنا، ولذلك أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. حط بالك. إذن العصمة من الأمور إيش؟ الطبيعية، هم بشر يلحقهم ما يلحق إيش؟ البشر، يتعبون وينام. النبي عليه الصلاة والسلام نام عن الصلاة المكتوبة في صلاة الفجر، الحديث في صحيح البخاري، صح؟ ها؟ طيب، إذن هذا أمر مسلم. العصمة في جانب التشريع ثابتة أم لا؟ ثابتة، لا يخطئون أبدا. بقي لنا مسألة الذنوب، هل الأنبياء والمرسلون معصومون من الذنوب صغيرها وكبيرها، أم أنهم معصومون من الكبائر دون الصغائر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وجمهور العلماء على أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر. انتبه، هذه مسألة عقائدية زل فيها أهل الكتابين وعصم الله المسلمين، لكن طائفة منهم من المتكلمة ومن المتنطعة، نعم، أصحاب الفكر الركيك البليد، هكذا يجعلون يلوكون على يجعلون أو يلوكون على ألسنتهم هذه الأمور التي صدرت من الأنبياء. هذا بحث مهم ينبغي أن تفقهه الآن. الجمهور، وهذا نقل شيخ الإسلام كما في الفتاوي، الجمهور على أن الأنبياء والمرسلين ليسوا بمعصومين من الصغائر، أما من الكبائر فلهم العصمة المطلقة، فلا يكذب نبي ولا يسرق ولا يخون ولا يزني ولا يشرب الخمر، حاشاهم عليهم صلوات الله وسلامه، خلافا لأعداء رسل الله، وأنتم تعرفونهم من الذين يطعنون فيهم ويسبونهم، وحشيت كتبهم بهذه التحريفات، كرمي لوط بالزنا بابنتيه بعد السكر، ورمي بعض أنبياء وداود أيضا وغيره، فقتلت الأنبياء وأعداء رسل الله. نصطلح على هذا أحسن، ماشي؟ طيب، أعداء الرسل وقتلة أنبياء الله لا يعصمون رسل الله من الكبائر والعياذ بالله، من الفرقتين، نعم، من عباد العجل والتثليث نفس الشيء. أما المسلمون فلله الحمد، ولله الحمد، فإننا نثبت هذه العصمة، وأن أنبياء الله ورسله معصومين، معصومون من أي شيء؟ معصومون من كبائر الذنوب، لا يمكن أبدا، لا يقترفون الكبائر، وإذا ما حصل منه من بعضهم صورة كبيرة فإنه عن غير قصد، مثل قتل موسى للرجل القبطي، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، قال هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. لكن ما واحدة تكفي، هذه أكثر منه. هذا قبل النبوة، أقول قبل النبوة وبعدها، هذا الأمر قبل النبوة وبعدها، العصمة من الكبائر قبل النبوة وبعدها، انتبه. إذن هذا قول جمهور العلماء، وقد أنكرته الرافضة، بشبه استدلوا بها على أنهم إيش؟ أنهم أسوة للناس ولا يمكن أن تصدر منهم ماذا؟ صغائر. فالصحيح أنهم معصومون من جميع الكبائر، لا يمكن أبدا أن يطرأ منهم الكبائر. أه؟ أنكرت الصغائر. أما جمهور العلماء فإنهم على أن الأنبياء أو المرسلين قد يصدر منهم بعض صغائر الذنوب، وهذا ثابت في القرآن وكذلك في السنة. طيب، لكن الشأن كل الشأن أنهم لا يقرون على هذه الذنوب، لأن الله تعالى وفقهم للتوبة منها وقبل الله توبته. انتبه الكلام هذا. نذكر آدم عليه الصلاة والسلام ماذا قال الله في حقه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عصى آدم ربه وغوى، هذا نص صريح. ولكن هل المعصية أثرها وخيم مطلقا على العاصي؟ لا، إذا توبعت بالتوبة، لأن الإنسان إذا تاب من المعصية توبة نصوحة خير ممن لم يعصي بالكلية. كلام فيه غرابة. إذا تاب العبد من معصية توبة نصوحة فإنه خير ممن لم يقترف المعصية أصلا. كيف؟ الدليل من القرآن، قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. هذا الاجتباء قال العلماء لم يقع إلا بعد التوبة من المعصية. فإن الإنسان إذا استمر على الطاعة دائما دائما دائما قد يغتر بنفسه، ولكن ليس معنى هذا أننا نفتح الباب للناس في المعاصي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر له. لا تجعل هذا سلما للمعاصي، تقول: لا أنا سأعصي إن شاء الله وإذا تاب علي أرفع درجة. لا ينفع هذا. نعم نعم. إذن المعصية قد تكون سببا إذا توبعت بالتوبة، هذا الشرط. النصوح سببا فيش؟ في رفعة العبد عند ربه، لأن الإنسان إذا تاب بعد المعصية توبة نصوحا بشروطها يجد في قلبه انكسارا وذلا، فتدمع عينه ويخشع قلبه وينكسر بين يدي الله، ويصلح حاله أكثر من إيش؟ مما لو كان قبل المعصية. ولكن أنا ما أخشى عليكم أنكم تأخذون هذا على سبيل إيش؟ البطاقة الخضراء. عصمني الله وإياكم من المعاصي. طيب، الكلام عن صغائر الذنوب، الكلام عن صغائر الذنوب. هو ثبت في الصحيحين والحديث من حديث ابن مسعود أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أني خلوت بامرأة في بستان في حائن فأصبت منها كل شيء غير أني لم أطأها. وش معنى؟ فهمتم الآن، أصاب منها كل شيء غير أنه لم يطأها، لم يجامعها. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام وكره ذلك، فنزل قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال: هذه خلاص، هذه شفاء. الصلوات تغسل ما تغسل ماذا؟ تغسل درن الإنسان. أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلاة إلى الصلاة، أو كما قال. فقام عمر فقال: يا رسول الله، هي له خاصة أم لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة. أي في نفس الحديث. طيب، قلنا الآن. طيب، نوح عليه الصلاة والسلام سأل ربه ما ليس له به علم، فلقد أخذته شيء من أو أخذه شيء من العاطفة تجاه ولده الكافر. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه ولد، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك من أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. لا أكونن من الجاهلين. طيب، وإذا قصده الناس يوم القيامة ذكر ذنبه أيضا وقال إنه كانت لي دعوة مستجابة فتعجلت ودعوت بها على قومي، فعد هذا من إيش؟ من التقصير، مع أن هذا له الحق فيه لأنهم آذوا كما سنسمع. طيب، موسى عليه الصلاة والسلام، إبراهيم كذب في الله 3 كذبات صح؟ يوم أن نظر في النجوم فقال إني، على أن هذا ليس بكذب وإنما هو إيش؟ تورية، تورية، وهذا لمصلحة كما سبق بيانه، لأنه عنده 3 مواقف، النظر في النجوم فقال إني سقيم، ثانية هاي قال بل فعله كبيرهم هذا، شو يقتلون هم الأصنام، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا ينطقون، الثالث قولي هذا الطاغية إذا دخلت عليه أن أنا أخوك وأنت أختي. طيب، ويذكر هذه الذنوب أيضا يوم القيامة، هذا دليل على صدقهم وتوبتهم وأنهم لا يقرون عليها. طيب، موسى عليه الصلاة والسلام وكزه وقضاؤه على من؟ على القبطي، فإن قلت هذا قبل النبوة نجيب، فأقول لك إنه لما غضب جذب لحية نبي وألقى بالألواح فانكسرت. نعم، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وأخذ الألواح، نعم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وفي أطاها قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. طيب، صح، هل في شيء ثاني؟ داود عليه الصلاة والسلام في الأنبياء، داود عليه الصلاة والسلام يا توفيق لا تغب، تعجل فسمع شكوى رجل ولم يسمع، يعني سمع أو قضى بنحو ما سمع من المدعي دون أن يسمع من المدعى عليه أو المدعى عليه، نعم، فتعجل وقضى، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. طيب، هذا مدعي، اسمع من الطرفين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب، إذا قضيت بين 2 فاسمع منهما حتى تكون قاضيا، يعني جيدا. ولذلك قال بعدها وظن داود، يعني أيقن، لأن الظن في القرآن قد يأتي بيش بمعنى اليقين، صح؟ طيب، وظن ولذلك قال تعالى إني ظننت أني ملاق حسابها، ليس ما أنا شككت، يعني أيقنت. وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكع وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. هذا وكذلك في المرأتين لما جاءت يحتكمان أو يتحاكمان إليه، تتحاكمان إليه في الولد، فقضى به للكبرى، فلما أحيلت القضية على ابنه سليمان قضى به للصغرى، لأنه يعني دعا بالسكين وقال أنا سأشقه بينكما نصفين. طيب، ذنون عليه الصلاة والسلام الذي خرج ذهب مغاضبا على قومه، غضب عليهم لأنهم لم يستجيبوا له، وخرج بغير إذن ربه، فابتلاه الله بأن ضيق عليه، يعني هو خرج من ضيق معنوي فوجد نفسه في ضيق حسي لا بعده ضيق، أنا أقول أنه أضيق من القبر الذي ابتلي به يونس عليه الصلاة والسلام. حقيقة الأنبياء يعني دروس عظيمة، خرج من ضيق معنوي، إيش هو؟ عدم قبول الدعوة، لأن ألا تقبل دعوتك وألا يسمع الناس قولك وأن يعرضوا عنك وأن يرموك بالتزمت أو التعصب أو الرجعية أو أنك إيش ظلامي أو سطحي، هذا شيء لا شك أنه ضيق. ولذلك قال فلعلك، ولذلك قال جل وعلا في حق نبيه، لا لا هذه نعم، ولكن في ضيق الصدر، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، هذا يصيب إيش؟ يصيب الإنسان ضيق في صدره بسبب ماذا؟ بسبب رد دعوته وقوله، فهرب من الضيق المعنوي، وإذ بربه سبحانه يبتليه بالضيق الحسي، ابتلاه حوت في ظلمة الليل في ظلمة البحر، يلا هذه أكثر من القبر، الله أكبر، إيه نعم ابتلاه الحوت، فعجيب طيب هل في شيء؟ الأسباب، إخوة يوسف الذين هموا بقتله ورموه في غيابة الجب، ثم بعد ذلك ها تابوا وأوحى الله إليهم وجعلهم أنبياء. هل في شيء آخر؟ لا لا لا لا لا لا. طيب في السنة سنأتي النبي عليه الصلاة والسلام، نأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يعني هؤلاء الذين كانوا يعتذرون إليه في الخروج إلى غزوة تبوك، عفى الله عنك لما أذنت لهم. نعم، والعفو يكون بعد ماذا؟ بعد ذنب. العفو يكون إيش؟ بعد ذنب. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. طيب في أسرى بدر، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. في سورة الكهف لما عرض أهل مكة عليه هذه الصفقة الخاسرة، قالوا إيش؟ أطرد عنك هؤلاء أصحاب اللحى وأصحاب هذه الثياب البيضاء، عرقهم منتن، أشكالهم مخيفة، إذا أردت أن نتبعك أطرد عنك هؤلاء الفقراء ونحن نأتي معك. فمال النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قلبه إلى هذا القول، لأن هؤلاء ضعفاء، فلمصلحة دعوية مو لشخصه أن يقوى الإسلام، قال والله كيف. فنزل قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك، نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني ما هؤلاء بلال وصهيب وسلمان وغيرهم من الضعفاء والفقراء. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، حينما حرم العسل أو ماريا على أحد القولين، صح؟ طيب هل في شيء آخر؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله وسره وعلانيته وأوله وآخره، لكن الشأن كل الشأن كما قلت أنهم لا يقرون على ذنب، لأن الله تعالى يوفقهم للتوبة منها ويمحوها. انتبه، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وهذا الحديث في صحيح مسلم، نزل في ظل شجرة فقرصته نملة فأمر بأن تحرق قرية النمل، فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح. لكن قلنا إنهم لا يقرون، والله جل وعلا غفر ذنوبهم وقبل توبتهم ومحى حوبتهم، نعم، ورفعهم، ولا يقرون على ذلك. ولا يجوز أن نلوك هذا في المجالس أو أن نتنقص منهم بهذه الأمور، نعم، فهي صغائر أم كبائر؟ صغائر، صغائر كقطرة ماء مالحة في يم حلو، تؤثر فيه وما تؤثر، ها؟ طيب فهمتم؟ إذن لا يقرون على ذلك. ولكن هل يعني نذكر هذه الأمور دائما ونسترسل فيها نفعل كأعداء الرسل؟ لا، ننزههم، ننزههم ونقدسهم. ما معنى نقدسهم؟ التقديس والتطهير، التقديس هو التطهير، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ فيها، ها؟ لا يؤخذ لضعيفها من قوية. التقديس والتطهير يعني نقدسه من أي شيء؟ من النقائص. وش معنى لا يقرون على ذنب؟ ليش؟ لأنها مغفورة خلاص انتهى. ولذلك انظر النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الخصوصية، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهذه لم تكن إلا له عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال شيخ الإسلام في قوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل ما تقدم وما تأخر. قال شيخ الإسلام: لأن ما تأخر خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما تقدم وتأخر لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، أما ما تقدم فما لسواه. إذن هذا بحث مهم يبحث في أي شيء؟ في عصمة الأنبياء. طيب، هل هم معصومون من الأمور الطبيعية التي تلحقهم كالخوف والمرض والنسيان؟ لا. في التشريع، النسيان في التشريع صح؟ ها؟ طيب، الثاني، العصمة من كبائر الذنوب بالاتفاق بين جميع المسلمين حتى أهل البدع. الثالث، العصمة من صغائر الذنوب، جمهور العلماء على أنهم غير معصومين من أي شيء من صغائر الذنوب، لكنهم لا يقرون عليها. يعني لا نقول أنهم أذنبهم أصحاب ذنوب، أعوذ بالله. ليش؟ لأن الله تعالى غفرها. ما لك يا مصطفى؟ قبطي قبل النبوة، أي قبل النبوة هذا. وقتلت نفسا فنجيناك من اليم، ها؟ ثم أنه بغير قصد، لأنه ليس عن عمد. ليش؟ وضربهم ما شاء الله موسى، يعني نعم، وكزه فقضى عليه. ما قصد أن يقتله، قصد أن يدفع شره فقط. ها؟ إذن الإيمان بالرسل أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، كل ما سمعتموه داخل فيه، ويجب علينا أن نحبهم وأن نتأسى بهم. فإذا قال قائل: كيف نتأسى بهم ولنا في النبي عليه الصلاة والسلام أسوة؟ فهل هم أسوة للناس؟ لا شك. إيش؟ لأن الله قال: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. لأن الله جعلهم قدوة للناس، لا شك. فإذا كنت تريد، إذا توعدت مع شخص، مثال، هذا على سبيل المثال ليس على سبيل الحصر، عندك موعد مع شخص، فكن في الموعد واذكر قوله تعالى: واذكر إسماعيل، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إذا نزل بك ضيف اذكر كرم إبراهيم الذي ما قرب دجاجة. احنا بعض الناس يتزوج زواج كامل حتى الدجاجة ما يذبح دجاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة بارك الله لك في مالك. نعم، إذا أردت أن تطلب العلم وتهاجر عليك أن تصبر صبر موسى الذي ركب البحر، صح؟ مع ذلك قال، كان الخضر يقول له: ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا، صحيح؟ ولكن هذه الشمائل كلها تجدها في رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنك تستفيد من بقية الأنبياء لا غنى لنا عنهم، لأن الله جعل قصصهم وحياتهم عبرة لنا، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. انتبهوا للمسائل هذه، هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. وإلى الأصل الخامس من أصول الإيمان، أو الركن الخامس، شو؟ الإيمان باليوم الآخر الأسبوع المقبل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. إذا أردتم أن أعذركم في المناقشة لأنكم لم تراجعوا نظرا لانشغالكم بإجابة دعوة أخيكم في الوليمة، فلنجعل ما مر علينا في الدرس الأخير مراجعة ألخصه بسرعة ونبدأ في الدرس، أم أنكم رجعتم؟ طيب، هو في الحقيقة ما فيه مسائل كثيرة، ها؟ الآن رجعتم. طيب، تكلمنا عن عصمة الأنبياء، وقلنا إن أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه معصومون من ماذا؟ يلا ليسوا معصومين من قبل طيب هل ينسى الأنبياء في التشريع والتبليغ والدعوة؟ هذا أمر مهم. صح؟ هل يخطئون؟ يعني بدلا يقولوا أبدا لا يخطئ. إذن في جانب التشريع العصمة ثابتة أم لا؟ ما فيها خلاف. طيب بالاتفاق حتم نهي البدع. صح. بقي لنا العصمة من الذنوب. الذنوب كما نعلم أنها تنقسم إلى قسمين: صغائر وكبائر. ما هو القسم الذي عصم منه الأنبياء محمد؟ صحيح، هذا جمهور العلماء نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. هل الأنبياء معصومون من الصغائر؟ لأن هذا الكلام ظاهره أنه يخيف. كيف نقول الأنبياء والرسل؟ نقول نعم. هل هم معصومون من الصغائر؟ نجيب شيئان. والله تعالى يغفرها. صح. هل من المنهج السليم بل من أدب المسلم عموما أن يجعل ديننه الخوض فيما وقع فيه الأنبياء من الصغائر؟ لا. ها؟ صح. ثم هل هي الصغائر كصغائرنا؟ يعني هم هل يكذبون؟ أبدا. مثال هذه الصغائر فهد: أكل آدم من الشجر عن نسيان أم لا؟ ولكن مع ذلك سماها الله تعالى معصية، ولكن معصيته ليست عن قصد لأنها عن نسيان. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إذن عادت عليه المعصية بايش؟ بالخير أم لا؟ في الحقيقة بعد التوبة، لأن الاجتباء والاصطفاء لم يقع إلا إيش؟ بعد المعصية. صحيح. التوبة بعد المعصية هل لها أثر يعني إيجابي؟ يلا. صح. كيف؟ يعني ما وجه ذلك؟ يعني هل الآن رجل يحاول ألا يعصي الله أبدا وهو شيء مطلوب، فوقع منه ذنب ثم تاب منه، هل هو كالذي عكف في صومعته لا يعرف في الحياة إلا الركوع والسجود والصيام والقيام؟ أيهما أفضل؟ الأول أو الثاني؟ الأول الذي عصى ثم تاب. صح. لأن الأول، لأن هذا الذي عكف في صومعته و نعم اتخذ الرهبانية له دينا، نقول قد يغتر بنفسه أم لا؟ قد يغتر بنفسه، قل أنا ما عندي معصية. ولكن هذا العاصي الذي عصى انكسر قلبه وذل وبادر بالاستغفار والتوبة، وهذه التوبة والاستغفار تعود عليه بايش؟ تعود عليه سلبا أم إيجابا؟ إيجابا. فإذا قال هل يمكن أن يقع من المتقين بعض الفواحش؟ سؤال مهم. يعني هل يمكن، هل يصدق على شخص أنه متقي تقي صدرت منه فاحشة؟ هل بفاحشته سلب عنه لباس التقوى؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أصبر. قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله قبله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت لمن؟ المتقين. أكمل. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أكمل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا يمكن أم لا؟ يمكن. يمكن أن تزل بهم القدم. معز بن مالك والغامدية وغيرهما هم من المتقين أم كيف؟ لا شك زلت بهم الأقدام أم لا؟ ها؟ زلت بهم الأقدام. ومع ذلك إيش؟ ها؟ في حال المعصية نقول الرجل بمعصيته يفسق يخرج عن أمر الله، ولكن هل يسلب منه الإيمان على الإطلاق والتقوى؟ لا. إذن هذا هو البحث الذي مر علينا أظن. ونحن الآن في الأصول الثلاثة، لا نسأل الله أن ييسرها لأن طالت شوي. إيش بقي لنا؟ الإيمان باليوم الآخر. أراك تتعجل في أخذ هذا البحث، ما أدري ليش. عندك مشكلة مع القضاء والقدر في الفهم صح؟ طيب إن شاء الله تسمع ما يشفي غليلا. سنبسط فيه كما شئت. ها؟ طيب نأخذ اليوم الآخر الآن. طيب من أصول هذا الإيمان الإيمان باليوم الآخر. الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر، فهو ركن من أركان الإيمان بالله. نعم، وقد علق الله عز وجل تمام الإيمان بل كماله وصحته في كثير من الآيات قارنا بين الإيمان به واليوم الآخر. صح؟ قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. بماذا بدأ؟ باليوم الآخر، بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. الآية. طيب، وقال تعالى: وما لهم لا يؤمنون بالله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. نعم، فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله عز وجل. لماذا سمي بهذا الاسم؟ سمي باليوم الآخر لأنه آخر يوم فلا يوم بعده، فهو آخر الأيام. وهو آخر الأيام وأطولها وأشقها وأشدها على البشرية، وهو اليوم الذي يعد نقلة من دار الدنيا إلى دار الآخرة. كم طول هذا اليوم؟ 50,000 سنة. لا ندري بحساب الله أم بحسابنا. 50,000 سنة. والإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور وعدة بحوث. البحث الأول من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بما يسبقه من العلامات والأمارات التي تدل على اقترابه. الإيمان بالأمارات والعلامات، وإن شئت فقل والأشراط التي تسبقه لتدل على قربه، وهي التي نسميها بأشراط الساعة وعلامات الساعة. وقد قسم العلماء رحمهم الله علامات الساعة إلى 3 أقسام. بل القسم الأول علامات صغرى وقعت، ثاني علامات صغرى لم تقع، الثالث علامات كبرى. وأظن قد مر علينا بيان ذلك بالتفصيل في مراحل الدار الآخرة، ولا نريد أن ندخل في هذا لأنه بحر عريض. نريد أن نعرف ماذا؟ ها؟ نريد أن نعرف ما يتعلق بالإيمان واليوم بالإيمان باليوم الآخر. الأول الإيمان بماذا؟ بأشراطها وأشراط هذا اليوم وعلاماته وأماراته بأقسامها الثلاث. طيب، قال الله تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. طيب، هذه العلامات تدل على قربها، تدل على قربها. فالله جل وعلا ما نبأ أحدا من خلقه بتاريخ وقوع هذا اليوم. لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عن غيرهما. فالله عز وجل أخبرنا أنه سنقف بين يديه في اليوم الآخر والذي سيحدث فيه ما سيحدث، وأخبرنا أن له علامات وأشراط وأمارات، لكنه ما أخبرنا متى يقع، فلم يخبر بذلك ملكا من الملائكة ولا نبيا من الأنبياء والمرسلين. ولذلك لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديث عمر، ها، وقال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أهل العلم فإذا كان جبريل وهو سيد الملائكة ليس عنده علم بها، وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأنبياء والمرسلين ليس عنده علم بها، فدل ذلك على من دونهما في القدر والمكانة والدين والشرف لا يعلم الساعة من باب أولى. لا شك. قال الله تعالى يسألك الناس عن الساعة، الناس يسألون متى هذا اليوم، متى كذا، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، أي كأنك عالم بها. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن لا يعلم وقت وقوعها إلا عالم الغيب، فهي من علم الغيب قال الله، وهي من مفاتيح الغيب قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وهذه المفاتيح خمسة بينها الله تعالى في آخر سورة لقمان، فقال سبحانه وبدأ بها قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن متى تقع؟ الله أعلم. ولذلك قال العلماء إذا ادعى أحد وقت وقوعها فهو كافر. سمعنا أنها ستقع في سنة 2000، إذا انتقلنا من الألفية الأولى للألفية الثانية خلاص. وكل سنة تقريبا إيش عندنا أدعياء الغيب، ما أدري هل هم من ينتسب إلينا ولا من غيرنا، في الغالب من غيرنا، لكن ربما من ينتسب إلينا من يدعي ذلك. ها يبني المسألة يظنها على سبيل التخمين والتقريب، نقول لا، علمها عند من؟ عند الله جل وعلا. طيب إذا قال هل هي قريبة الآن؟ لا شك أنها قريبة، قريبة جدا، لأن جميع العلامات الصغرى تقريبا قد وقعت ولم يبق إلا القليل لم يقع، بقيت علامات معدودة قليلة وهي من العلامات الصغرى لم تقع بعد، قد ذكرناها من قبل. ثم بعد ذلك العلامات الكبرى تقع متتالية كحبات عقد قد انفرط عقدها. ماذا قلت يا أخي؟ تفضل. الله وكهتين، نعم هذه مما وقع، بعث النبي عليه الصلاة والسلام هو والساعة كهتين، موته أيضا، موته عليه الصلاة والسلام لأنه عد ست أمارات الساعة فذكر موته وبعثته وموته، انشقاق القمر، هذا كله قد تحدثنا عنه. لكن أذكر لكم بعض العلامات التي لم تقع وهي علامات صغرى، انحسار مثلا نهر الفرات عن كنز من الذهب، حديث أبي هريرة في الصحيحين، يحسر الفرات عن كنز من الذهب فيقتتل عليه الناس فمن حضره فلا يأخذ منه شيء، قال بعض الناس والبترول، لا نقول ذهب حقيقي. سبحان الله، الآن الفرات يغم بمائه، عرفت نهر الفرات في العراق؟ طيب يغطي بمائه كنزا من الذهب، ابحثوا عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حضره منكم فلا يأخذ منه شيء لأنه لأهله لورثته، ويقتتل الناس عليه وليس هو البترول. طيب إذن هذه بعض العلامات الصغرى التي لن تظهر. الإيمان باليوم الآخر أيضا من الإيمان باليوم. إذا قلنا أول بحث شو الإيمان بالأشراط. طيب الثاني الإيمان بالبعث بعد الموت، لأن هذا يوم يبعث فيه جميع الخلائق، يبعث فيه جميع الخلائق الذين ماتوا وهلكوا من آدم إلى آخر مخلوق سيصعد، كلهم يبعثون وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. نعم كلهم سيقف بين يدي الله. والبعث بعد الموت أصل من الأصول، به يتميز المؤمن من الكافر، وبه يتميز أو به في الحقيقة الإيمان بالبعث بعد الموت يتميز العامل للدنيا والعامل للآخرة. والبعث بعد الموت قد دل عليه أدلة سمعية وعقلية، أما السمعية فهي كثيرة جدا في كتاب الله، نأخذ على سبيل المثال منها ما ذكر في سورة البقرة، وهذه السورة ذكر فيها الإحياء بعد الإماتة في عدة مواضع. أولا في أي شيء؟ فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثاني ممكن هذه نعم. ثاني ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر. ثالث قصة العزيز أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هذه القرية هي قرية بيت المقدس بعدما دمرها باختنصر قام عليها ونظر فيها فإذا بها عروش خاوية وعظام بالية ومنازل محطمة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كيف ستحيا هذه القرية بعد هذا الخراب وبعد هذا الدمار وبعد هذا الموت وبعد يرى الأشلاء ممزقة دمرها تدميرا بأهلها. فابتلاه الله تعالى وأراد أن يبين له قدرته على البعث بعد الموت من نفسه قبل القرية، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ولما أماته أماته في وضح النهار 100 عام كاملة ثم بعث قال كن فكان، ثم بعث قال كم لبث فنظر فإذا بالشمس التي لما أغمض عينيه بالموت وقد فارقها ما زالت باقية، فظن أنه لبث يوما أو بعض يوم قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام. والبل هذا شيء إبطالي، يعني لم تلبث ولم تبقى يوما أو بعض يوم، بل لبثت 100 عام. الآن ستأتي المقارنة. قال أهل العقل والذوق أن المقارنة لا بد فيها من وجهين، وجه ثابت ووجه متغير حتى تظهر. ما أدري هذا هل درستم علم المنطق ولا ما؟ المقارنة لا بد فيها من وجهين، وجه ثابت ووجه متغير. ما أدري درست هذه ووجه متغير. قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. هذا الوجه الثابت أم المتغير؟ الثابت لم يتغير. وكان كما قال كثير من المفسرين، وهذا لا يهمنا، أنا لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، معه تين عنب كرموس هندي ما يهمنا، طعام انتهى الأمر. بعض الناس يتشجع أو يعني يركز على هذه النقاط حتى يسرد القصة ويصير خيال، شو يهمنا هندي كرموس ما يهمنا، نحن طعام انتهى الأمر، طعام وكانت ملوخية هي ملوخية وتعدي صح. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، لم يتغير، ما تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه. سبحان الله 100 عام ما كان موضوع لا في ثلاجة ولا شيء، ما كان في ثلاجات، لكن قدرة الله جل وعلا التي لا تحدها حدود تجعله لا يتغير حتى ولو بقي إلى يوم القيامة فهو خالقه. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، هذا الوجه الثابت، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، نظر إلى الحمار فإذا به إن لله وإن إليه راجعون. راح لبهيمة عظام بالية نخرة أكلها الدود 100 سنة ما يبقى فيها شيء. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها يعني كيف نجمعها. قال أهل التفسير بعث الله ريحا فجمعت العظام فكان الهيكل العظمي للحمار متفرق فهبت الريح فاجتمعت العظام فجاء كل عظم فركب على أخيه ما أخطأ مكانه الذي كان فيه. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ثم كسى هذا الهيكل العظمي بالعصب والعضلات واللحم ثم كساه بالجلد ثم أرسل الله تعالى ملكا فنفخ فيه من خري الحمار فنهق الحمار بإذن الله. فلما رأى العزير ذلك قال أشهد أن أعلم أن الله على كل شيء قدير. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فانتقل من مرحلة علم اليقين إلى مرحلة عين وحق اليقين. ليش؟ العين والحق اثنين. عن كم من درجة في اليقين؟ ثلاثة. علم اليقين مثلا أقول لك هذه القطعة حارة أنت ما رأيتها قلت لك هذه القطعة من الحديد حارة خلاص عندك علم مثل عندي هذا الشيء فنظرت فيها فإذا بها تتأجج حمراء شادي عين فمسستها فاكتويت هاي الآن إيش؟ يقين قوي صح؟ فانتقل من علم اليقين إلى أي شيء؟ طيب لأنه ما كان كافر بالبعث بعد الموت ولكن تيقن أكثر لا شك أن هذا يزيد الإيمان أن يرى هذه الآية أمام عينيه. بعدها وهذا الموطن إيش؟ خامس أو الرابع. طيب أي فأخذتكم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذا الموطن الآخر في سورة البقرة في قصة إبراهيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت. طيب كيف إبراهيم هو كان من الموقنين لأن الله قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وهل الموقن وهل إمام الحنفاء الرجل الذي كان أمة إن إبراهيم كان أمة لله إن إبراهيم كان أمة لله حنيفا إن إبراهيم كان قانتا أو أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والذي يضرب بيقينه الأمثال يأتي الآن ويقول كيف تحيي الموتى. طيب نحن نسأل الآن هل تفهم اللغة العربية أنت؟ هذه المشكلة. هل إبراهيم سأل عن الكيفية أم عن وجود القدرة الإلهية؟ كيفية. كيف تحيي الموت؟ ما قال أنا ما مثلا تأتيني وتقول لي والله ابني نجح في الامتحان وكان هو رتبته الأول في القسم نعم فأقول لك والله أنا عندي مشكل مع الولد كيف نجح ولده؟ سألت عن أي شيء لك. هل أنا كذبتك الآن؟ أنا ما كذبت أنا سألت عن أي شيء عن الكيفية. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه عن الكيفية كيف تحيي الموت؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي لأنه إذا رأى وعاين الكيفية ازداد القلب طمأنينة وانشراحا وانتقل بعد ذلك من علم اليقين إلى إيش؟ عين وحق اليقين. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك 4 طيور. طيب زرزور ما يهمنا زرزور حمام حجل وش يهمنا بعض الناس واحد زرزورة وغرابة وبومة وما أدري يشوف حمام أنا تجد أقوال حتى في بعض الكتب زرزورة وغراب وحمامة وش كان ما أدري والله حجلة قوبة ما أدري والله 4 طيور. وبعدي أسمع والآن تجد البحث لا هذه من الإسرائيليات أظنها الرواية الأخرى أصح كلهم زرازير يعني ما يهمنا حتى بزويش حيط ما يهمنا صح؟ طيور وانتهى الأمر. هل الآن معرفة نوع الطيور هذا يزيدنا شيء؟ خلينا نفهم عن الله كلامه. القرآن أجل وأعظم من أن نشغل أنفسنا بالبحث عن هذه الأمور التي خاض فيها الأولون من أهل الكتابين فضلوا نعم نريد أن نفهم عن الله إيش أحكامه. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. كان ابن كثير إذا قرأ الآية هذه قيل أنه يبكي. قلنا والله أنا محنا من لسنا من العالمين، هو مفسر القرآن صاحب تفسير القرآن العظيم، ولسنا من العالمين حتى نفهم عن الله هذه الآية. فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اذبح، مزق، قطع أوصاله، أجنحة، صدوره، امزج هذا إيش الخليط من اللحم والعظم والريش والدم والعظام، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، اصعد على قمة الجبل وضع، اخلط، وضع جزءا على كل جبل. كم من جبل صار؟ أربعة، لابد. ثم ادعهن، لما تنزل ادعهن، نادي الطيور هذه، قل لها أقبلي. ثم ادعهن يأتينك ساعيا، مو طيرا. ليش؟ قال العلماء: حتى يزداد يقينا، لأنه لو أتت الطيور تطير لشك، لقال هذه الطيور والله جت من هنا أو من هنا، لا تأتي ساعيا. ولذلك نادى كل عظم صاحبه، فلما اكتملت العظام ذهب كل رأس إلى جسده على مرأى ومسمع من هي رأى، سبحان الله ما كانت بعيدة. ثم نزل كل طير يسعى يمشي إلى أن وصل إليه أمامه. ثم ادعهن يأتينك ساعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. عزيز لا يغلب، حكيم يضع الأشياء في موضعه. أما في السنة فالأدلة كثيرة. طيب الأدلة إيش؟ كيف بيّن الله جل وعلا البعث بعد الموت من النقل؟ نريد أدلة نقلية يمكن أن يكون فيها أدلة عقلية. الله جل وعلا ماذا قال؟ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أيهما أهون، البداء أم الإعادة؟ إذن نقول الذي خلق من العدم قادر على أن يخلق من موجود. وسبحان الله إذا قرأ الكفار هذه الآية ومكذب البعث بعد الموت ما أدري كيف لهم، لكن إذا شاء الله أن يضل عبدا فإنه يضل. يعني الله يخبر بما في نفوسهم ويخبر بما يقولون وبما يكذبون وهم يصرون على التكذيب. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. قل يا محمد بلى وربي، أقسم بربي، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. وفي آيات أخرى ماذا قال؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي، بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. طيب آيات أخرى. نعم. في سورة النمل، في سورة النمل عن قول الكافرين قالوا: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون. في النمل، إذن في المؤمنون قالوا: أإذا كنا عظاما وتراب، نعم، أإذا كنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. فالله تعالى يذكر ما يقول، يذكر إيش؟ يذكر ما يقول، وبين في كتابه أنه قادر على إعادتهم كما أنه قدر على بداءته. ولذلك جاء قيل نعم العاصي بن وائل وقيل أبو جهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بطحاء مكة، أخذ عظما باليا، عظم رمي، ثم جعل يفت هكذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويذرو في الرياح. قل أنت تزعم أن ربك يبعث هذا؟ قال: نعم يبعثك. قال: نعم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك جهنم. كول على رأسك. فنزل قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا، هذا المثل الذي ضرب، ونسي خلقه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الآيات. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا؟ أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الآيات. وجاء في مسند أحمد بسند صحيح من حديث بشر بن جحاش القرشي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بزق يوما على كفه، بزق يوما ثم وضع أصبعه هكذا عليه وقال ابن آدم، يقول الله تعالى ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. شوف قناة هذه يذكرنا بأصله، أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. رأيت؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح البخاري وحديث أبي هريرة قال يقول الله تعالى كذبني ابن آدم وليس له ذلك، وشتمني ابن آدم وليس ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. فالأدلة إذن مستفيضة وكثيرة من الكتاب والسنة على البعث، على البعث بعد الموت، خلافا لما اعتقده المشركون والملحدون الذين كان شعارهم ولا يزال هذه الحياة إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع وشكر راح للقبر وجب الخبر. نعوذ بالله من هذه، هذه الكلمة كل تقتضي الكفر. الذي راح إلى القبر ورآه هو أصدق القائلين، محمد صلى الله عليه وسلم من البشر، نعم، وأراه الله تعالى ما يحدث في القبر، وأراه ما يرى الإنسان من النعيم والجحيم، وأخبرنا ونحن نؤمن به ونصدقه، ونسأل الله أن يميتنا على هذه العقيدة. أما أنتم إذا كذبتم كذب. طيب، قلنا البعث يشمل ماذا؟ إيمان بأشراط الساعة. ها؟ عندنا بحوث، بحوث البحث الأول. إيمان بأشراط الساعة. إيمان بأشراط وعلامات الساعة. طيب. يوم الآخر. البعث بعد الموت. صح، أخذنا الأدلة. سمعي. ها؟ ها؟ العقلية أخذناها الآن من السماء. من إيش؟ من إيش؟ من إيش؟ طيب. الثالث والرابع مازال عندنا، لأن عندنا بحثان. البحث الثالث يتعلق بأي شيء؟ الجزاء والحساب. والرابع يتعلق بالإيمان بما يصير الإنسان إليه، إما إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وأما إلى نار والعياذ بالله. طيب، وسوف نذكر أيضا بحثا خامسا، ربما كم بقي لنا من بحث؟ اثنين، ثلاثة، أربعة. بحث الرابع الذي بقي أن أمورا تدخل في الإيمان باليوم الآخر مثل عذاب القبر ونعيمه ومسائه. طيب يكفي هذا، جرنا ولا عدلنا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا الكلام عن الأصل الرابع أو الركن الرابع من أركان الإيمان. نعم، ما زال يمشي أظن. قطعت الاثنين. يلا، الإيمان باليوم الآخر. طيب، لاحظنا شيئا في القرآن، ماذا؟ لا، ليس هذا. سخن؟ نعم، يكفي. قارن بين الإيمان به وبين الإيمان باليوم الآخر. صح، مثال يكفي. جيد. طيب، قوله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله ورسوله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. مثال آخر محمد. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. صح؟ طيب لا لا نذكر اقتران الإيمان بالله باليوم الآخر. طيب لماذا سمي بهذا الاسم وليد؟ لأنه آخر يوم ولا يوم بعده. صح؟ طيب هو ايش قلنا؟ أطول أيام. طيب الإيمان باليوم الآخر يتضمن عدة أمور أو عدة بحوث. نعم نعم نقول له سبقه من الإيمان بالأمارات والعلامات أيوة. إيمان بالبعث بعد الموت هذا. واحد يقرأ ولا عندنا ورنين في قلنا. هل يعلم أحد اليوم الآخر متى وقوعه؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن عندنا أمارات معلومة يعني علامات فهذه معلومة ويجب الإيمان بها بل الإيمان بها متضمن في الإيمان باليوم الآخر. طيب ما الدليل على أن للساعة أشراطا؟ فقد جاء أشراطها. ما معنى أشراطها؟ طيب علامات الساعة قسم العلماء إلى أقسام. عبد الحكيم. نعم قسم علامات الصغرى التي ظهرت. نعم علامات الصغرى التي لم تظهر هي قليلة جدا. طيب الكبرى والتي ستقع متتالية. نعم طيب هذا الذي أخذنا ظهر. أخذنا أيضا أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث بعد الموت. صح؟ البعث بعد الموت. البعث بعد الموت دل عليه ها؟ السمع والعقل أيضا. طيب من الأدلة السمعية على ذلك؟ كقوله تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا دليل على أن البعث. طيب وقلنا يحيي الله الموت. نعم لكم تعقلون. اصبر ايوه قل يحييها الذي انشاها. نعم سورة ياسين بارك الله. طيب وكان الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال ألا يحيي هذا قال ألا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال قال فانظر إلى بعض بل لبثت 100 عام قال قال فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. والله ما ادري اذا حفظت القران خلاص ما عاد يصلي معكم العبد التراويح حتى اذا عنده جشاء ولا نفس على طول كلهم يتكلموا وهذا نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. هذا درسنا الليله في الفقه. يلا فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر الى حمارك لنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له ذلك قال ما في لذلك ما في ذلك فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. طيب هذه بعض الادله السمعيه. ما الدليل العقلي على ان الله تعالى يبعث الموتى من القبور يعني بعد موتهم؟ موسى العقلي في الصوره هذه الصورة التي ذكرها أيوة حمار. أعزك الله وأجل. نعم والحمار وش فيه؟ لما ذكر فقال انظر إلى الحمار. أيوة فأمر الله الريح أن تجمع عظام هذا الحمار. ما يظن ما في تسوية. طيب الدليل العقلي هنا الله جل وعلا ذكر في إحيائه لحمار هذا الرجل العزير. طيب هي ذكر مقارنة، قلنا أن المقارنة لابد فيها من وجهين، وجه ثابت. ما الوجه الثابت في المقارنة هذه؟ الطهر والشرب، حيث أنه لم يتسنى، يعني لم يتسنى أي لم يتغير. طيب الوجه المتغير ها؟ عندما بلي حمار وصار عظام النخل. طيب وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أو لا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. إذا قلنا الدليل العقلي هنا أيضا على أن لا لا أعطينا الدليل العقلي من هذه الآية. هذه الآية موجود، فالذي خلق من العدم قادر على أن يخلق من موجود، صح؟ طيب بل قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الضمير يعود عليه شيء أي يعيده على الثاني، ثم وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. طيب أيضا ذكر الله جل وعلا قدرته على إحياء الموت. نعم بين هذه الآية وبين إيش؟ وليكون من الموقنين. نعم طيب إذن هو سأل عن أي شيء، هو ما شك في قدرة الله، صح؟ جيد أيوة نعم. هذا دليل عقلي؟ دليل عقلي لا. نقول إبراهيم في الآية ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال تؤمن؟ قال بلى. قال بلى ولكن خذ أربعة ولكن ليطمئن قلبك. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي لك سعيا. قال خذ أربعة من الطير ثم صرهن أي اذبحهن وقطعهن وانسجهن وضع على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتي لك سعيا. قال ادعهن يأتي لك سعيا ولم يقل يأتي لك طير حتى يطمئن وحتى يزيد يقين. نعم حتى لا يشك أنها أتت من الفضاء. ولا فيها دليل على أن الله سبحانه وتعالى. طيب الأدلة كثيرة، هذا على سبيل المثال فقط، هذا ما ذكر في سورة البقرة، وإلا فإن الله جل وعلا قد قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال أيضا بعد ذكر خلق الإنسان وبدء خلقه والأطوار التي مر بها كما في سورة الحج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقال أيضا وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كذلك الخروج أي من القبور. فالأدلة في هذا كثيرة ولله الحمد. طيب وهذا أيضا مما اتفقت عليه جميع الشرائع، هذا مما اتفقت عليه جميع الشرائع السماوية على أن الله تعالى يبعث الموتى بعد موتهم في يوم القيامة. السنة أيضا تواترت في ذلك، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى بعض الأحاديث التي يعيب الله فيها على من كذب بالبعث بعد الموت، كما في حديث بشر ابن جحاش قال لما بزق النبي عليه الصلاة والسلام على كفه وقال ووضع عليه عليها إبهامه وقال ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. وقال في حديث أبي هريرة كذبني عبدي ولم يكن له ذلك وشتمني عبدي ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياه فقوله لن يعيدني كما بدأنا وما أول الخلق بأهون علي من إعادته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب إذن البعث بعد الموت أمر إيش؟ ثابت متواتر داخل في الإيمان باليوم الآخر، ثبت في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وهو أمر مجمع عليه. وكفار مكة كذبوا به وكذلك فرق أخرى، ولا يزال التكذيب باليوم الآخر والبعث بعد الموت من فئات مختلفة كفئة الدهرية. نعم، وقالوا إن هي الذين يقولون ويرفعون هذا الشعار دائما، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وقال تعالى أيضا عنهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.